بعشرة آلاف مؤجلة لبكر. زيد عن شريكان في الأرض، وزيد باع حصته لبكر بعشرة آلاف مؤجلة. فالآن يأتي عرضه يقول طيب طالما بكر اشترى بعشرة آلاف مؤجلة أنا أشتري بعشرة آلاف مؤجلة. وهنا الأمر فيه تفصيل. إذا كان عمرو هذا مليئا يعني موصلا وقادرا على السداد فيجبر زيد على أن يبيعها بنفس الطريقة طالما باعها للغريب بعشرة آلاف مؤجلة يبيعها لشريكه بعشرة آلاف مؤجلة. إذا كان شريكه هذا مليئا، المليء اللي هو الغني غير المماطل، يعني ليس معقودا عنه المماطلة ولا هو معسر قد يتعذر سداده بالثمن من زيدا، لأن زيدا قد يقول والله أنا بعتها لبكر لأن بكرا هي مقتدر ويستطيع أن يسدد في الوقت، لكن شريكي أنا أعرف ظروفه وأنه معسر ولا يستطيع السداد، أنا قبلت التقصير من بكر لكن لا أقبله من شريكي. فإذا كان شريكه مليئا اللي هو الشفيع اللي هو عمرو، إذا كان مليئا يجبر زيد على يعني فسق العقد هذا وتنتزع الحصة من بكر ويأخذها بنفس الطريقة مؤجلة كما باعها في البيع الأول مؤجلة. طيب لو أن الشفيع كان غير مليء فيأتي بكفيل مليء دفعا للضرر عن شريكه زيد، يعني لو أن عمرا كان معسرا وقد لا يستطيع السداد فمن حق زيد أن يطالبه بكفيل مليء. هذا الكفيل يتعهد أنه إذا تأخر عمرو عن سداد القسط في موعده فهو سيدفع بدلا عنه. فمن حق زيد إذا كان شريكه في الأرض الذي هو عمرو إذا كان معسرا غير مليء فمن حقه أنه لا يقبل أن يبيع أن يسترد الحصة من المشتري الجديد اللي هو بكر ويبيعها لشريكه الأول عمرو. فمن حقه أنه يرفض أن يبيعها له بأجل إلا بكفيل مليء إذا كان عمرو هذا معسرا. واضح؟ هذا معنى ضده اللي هو ضد المليء اللي هو المعسر. قال ويقبل إن شاء الله خمس دقائق ونصلي العشاء إن شاء الله. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. يقبل في الخلف في قدر الثمن، يعني الآن زيد وعمر كان شريكين في الأرض وزيد باع حصته لبكر، فالآن حصل اختلاف في مقدار الثمن. المشتري يقول أنا دفعته اللي هو بكر، يقول أنا اشتريتها بعشرين ألف، والشفيع مثلا اللي هو عمرو يقول لا زيد باع الأرض لبكر بعشرة آلاف فقط، وبكر يقول لا أنا اشتريتها بعشرين ألف، إما تعطوني عشرين ألفا وأرد لكم الأرض أو أنا لا أقبل أن أخذ أقل مما دفعت. فإذا حصل خلف في مقدار الثمن مع عدم البينة، مع عدم البينة يعني لا يوجد شهود لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارب، الشفيع لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص اللي هو الحصة التي بيعت ويريد تملكها بأقل الأثمان. فالآن ممكن عمرو يدعي يقول إيه أنا شريكي زيد باعها بخمسة ألف، باعها بألف حتى يدفع مقدارا قليلا ويسترد حصة شريك. فهنا العبرة بقول المشتري، إذا لم توجد بينة لا يوجد شهود يثبتون مقدار الثمن فيقبل قول المشتري. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به،

فيقول له أنت أهملت، هي ماتت لأنك ما أطعمتها، ما سقيتها، أنت مثلا ضربتها حتى ماتت، أنت فعلت كذا. فهو المالك يدعي أن المودع تعدى أو فرط، والمودع يقول أنا ما تعديت ولا فرط، أنا أطعمتها في وقتها وسقيتها في وقتها وفعلت يعني كل ما يلزم، وقدر الله أنها ماتت بشيء قادر، يعني ليس لي فيه إيه يعني ذنب ولا تعدى ولا تفريط، فيقبل قول المودع. قال فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. طيب هنا صورة يعني أو مسألة، يقول الآن مثلا زيد أودع مالا عند عمرو، خلاص، بعدين جاء يطالب عمرا بالمال، فعمرو قال إيه أنت لم تودعني شيء، قال أنا أودعتك $1,000 تركت عندك وديعك، قال أنت لم تودعني شيء، ما تركت عندي شيء. فراح زيد أتى إيه باثنين من الشهود العدول وذهبوا شهدوا عند القاضي، قالوا نحن كنا شاهدين وحضرنا يوم إيه زيد أعطى $1,000 لعمرو ونحن نشهد بذلك. فلما شهد عليه الشهود أن زيدا أودعه المال، جاء فقال إيه أنا أصلا قلت أنك لم تودعني لأني رددتها إليك، أنا أصلا إيه رددتها إليك من قبل، فعشان من أجل ذلك أنا إيه قلت إنك لم تودعني لأن أنت الآن فعلا أودعتني، ولكن أنا رددتها إليك فلأجل ذلك قلت لم تودعني. أو يقول مثلا أنا قلت إنك لم تودعني لأن الوديعة تلفت عندي من غير تفريط، وخشيت مثلا أنك لا تصدقني إذا قلت لك تلفت من غير تفريط فقلت إنك لم تودعني، فلا يقبل قوله طالما كذب وقال لم تودعني، لا يقبل قوله بعد ذلك في ادعائه أنه ردها قبل جحوده، يعني الجحود هو إنكاره أنه أودع، فلو ادعى أنه ردها قبل أن ينكر أو ادعى أنها تلفت قبل أن ينكر لا يقبل ذلك ولو ببينة، حتى لو أحضر شهودا يشهدون أنه رد الوديعة أو أن الوديعة تلفت من غير تفريط لا يقبل، لأنه خلاص اهتزت الثقة فيه طالما كذب وقال ما أودعتني، إذا إيه لا يصدق حتى في قوله إنه ردها ولا في قوله إنها تلف، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. فهنا يعني مسألة أخرى، يقول لو أن يعني زيدا أودع عمرا مالا، وبعدين عندما جاء زيد يطالب عمرا بالمال فعمر لم يقل له ما أودعتني، تلاحظون اللفظ هنا قال له ما لك عندي شيء، قال له والله ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، يقول أنا أودعتك، يقول ما لك عندي شيء. فراح زيد إيه أحضر شهودا يشهدون أنه أودع مثلا مالا عند عمرو، فعمرو حينئذ إيه فسر قوله، قال والله أنا قلت ما لك عندي شيء لأن المال رددته إليك، أو قال أنا قلت ما لك عندي شيء لأن المال تلف من غير تعد ولا تفريط مني فبالتالي ليس لك عندي شيء. فإذا إيه يعني في هذه الصورة يقبل قول المودع. طيب قال أو ادعى، الشارح يقول أو ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها، بعد جحوده بها أي ببينة، يعني هنا عندنا مسألة لو أن يعني زيدا أودع عمرا مالا وبعدين عمرو